لأن الناس عرب وعجم، فالعجم غير العرب، فالعرب ذرية إسماعيل ومن سواهم يقال لهم عجم، من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا نبيك هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، تشهد أنه رسول الله وأنه صلى إلى الناس عامة الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء، وأن من اتبعه نجا ومن هدى عن سبيله هلك. هذا الواجب عليه. مدبئ بإقرأ، لما أنزل الله الإقرأ صار نبيا، في أول ما نزل إقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل هذه السورة في رمضان في ليلة القدر صار بها نبيا. ثم بعد فترة أنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر، فصار رسولا بقول الله له قم فأنذر، ينذر الناس عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، ينذرهم عن الشرك وعن كل ما نهى الله عنه، ويأمرهم بالتوحيد وبكل ما أمر الله به. لكن أول شيء التوحيد أمر به، وأول شيء في النهي الشرك، أمرهم بتوحيد الله ونهاهم عن الشرك، ثم شرع الله الشرائع من الأوامر والنواهي بعد ذلك. فهو بعثه الله ينذر الناس عما نهى الله عنه من الشرك وسائر المعاصي، ويأمرهم بما أمر الله به من التوحيد وسائر الطاعة، كما قال تعالى يا أيها المدثر، هذه أول سورة نزلت بعد إخرى، وبها صار رسولا، لأن الله قال قم فأنذر، فالرسول الذي يؤمر بالتبليغ، والنبي لا يأتي الوحي ولا يؤمر بالتبليغ، هذا يقال النبي اقرأ يفعل كذا، هذا نبي، فإذا أمر بالتبليغ قل أنذر الناس بلغ الناس ادعو الناس صار رسولا. قم فأنذر يعني أنذر الناس عن الشرك وعما حرم الله، وادعو إلى التوحيد وعن كل ما أمر الله به، وربك فكبر يعني عظمه، لأن تكبير الصلاة صار بعد ذلك، الصلاة شرعت بعد ذلك بمدة بعد 10 سنين شرعت، فمر بكبر يعظمه يعني بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. وثيابك يعني أعمالك، الأعمال تسمى ثياب، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فالملابس الطيبة الأعمال الصالحة، والملابس الرديئة الأعمال السيئة، وثيابك طهر طهر عن الشرك، لأن الصلاة لم تشرع إلا بعد ذلك. والرج فهجر الرج والأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، أمر الله يهجر الأصنام وأن يعاديها وأن ينذر الناس من عبادها، ولم يأمره بكسرها لأنه يعني ما يستطيع ذلك الوقت، لكن لما فتح الله لمكة كسرها وأتلفها، وأما قبل ذلك ما كان يستطيع، إنما كان يدعو الناس فقط، والداعي إلى الله هكذا يدعو حسب الطاقة، يدعو إلى توحيد الله وطاعة الله، ولا يغير بشيء، لا يغير بيده لئلا يقتل ولئلا يؤذى، بس يدعو إلى الله عند العجز، فإذا قدر سأل سلطان يزيل المنكر بيده، يكسر الصنم يزيل ما حرم الله، أما دام ما يستطيع يعني الدعوة فقط، إذا كان بلاد ما يستطيع فيها بلاد الغرب غيرها من البلدان ما يستطيع هذا الإنكار باليد، يكفيها أن يقول فعلوا كذا قال الله كذا قال الرسول كذا يا عباد الله اتقوا، وإذا فعل بيده سبب مشاكل، أعطى الدعوة صار مسؤول التسليط على الدعاة حتى يؤذوا، نعم إذا كان في مكان لا يقدر لا يفعل، ولكن يقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مكرا فليغير بيده، فإذا لسنا باللسان، النبي مكث في مكة 13 سنة ما يغير بيده بس باللسان يدعو إلى الله، فلما كان في المدينة شرع الله الحدود والإنكار باليد، وهكذا في البلدان التي لا يستطيع فيها في الجزائر في مصر في أوروبا في أمريكا في الصومال في تونس في إفريقيا في أي مكان يدعو إلى الله بالكلام، لا يغير بيده يفتح باب الشر على الدعاة يؤلون وتتعطل الدعوة، لا يدعو إلى الله بالكلام، التوجيه تلاوة الآيات تلاوة الأحاديث تبصر الناس بكلام الطيب بالأسلوب الحسن المرر حتى تنتشر الدعوة وينتفع الناس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على هذا 10 سنين في مكة يدعو إلى التوحيد، ثم أسري به إلى بيت المقدس وأريب إلى السماء، فرض الله عليه الصلاة الخمس ظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر، صلىها بمكة 3 سنين قبل الهجرة، ثم هاجر إلى المدينة ومكث بها 10 سنين وبها توفي عليه الصلاة والسلام، ويأتي كلام على الهجرة إن شاء الله. نعم. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه النجاشي أنه يأمرنا بكذا وكذا وذكر تحريم الميتة ونحنها، ألا يدل على وجود بعض الأوامر والنواهي؟ شيء شيء في مكة من جنس الأوامر، نزل في مكة لا تقربوا الزنا، ونزل في مكة الأمر ببر الوالدين وصلاة الرحم، لكن شرائع عظيمة ما جت إلا في المدينة، الصلاة، الزكاة، الصوم، كل هذا في المدينة. ولو

من لم يستطع إظهار دينه بين المشركين يلزمه أن يهاجر إذا استطاع، أما من يظهر دينه ولا يمنعونه فلا تلزمه، لكن تستحب الهجرة إذا رأى المصلحة في ذلك، وإن رأى المصلحة في إظهار الدين في مكانه والدعوة إلى الله وإرشاد الناس بقي. أما من يعجز ولا يظهر دينه ويخاف على دينه يلزمه أن يهاجر، كما لزم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لإيذاء المشركين لهم والخطر في مقامهم عندهم. ولما بقي ناس في مكة وجاءهم بدر ألزمهم الكفار وخرجوا معهم قهرا، فأنزل الله فيهم قوله جل وعلا إن يتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم ظالمي أنفسهم أي بالمقام بين عاد المشركين. قالوا فيما كنتم؟ قال لهم ملائكة فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض لما قتلوا. قالوا لهم ألم تكن الله واسعة وهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا يدل على وعيد من لم يهاجر مع القدرة وهو لا يستطيع إظهار دينه، هذا وعيد شديد. إلا المستضعفين الرجال والنساء ما دون المستضعف لا يستطيع هيلة ليس عنده نفقة أو ممنوع من الهجرة هذا ما دون. قال تعالى يا عبادي الذين إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، نزلت في من يستطيع الهجرة ولم يهاجر، الله جعل الأرض واسعة فليهاجر إلى أرض يأمن فيها حسب طاقته. ناداهم الله باسم الإيمان، ترك الهجرة ليس كفرا ولكنه معصية كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى أن تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تقاس الماري بها. فالتوبة فالهجرة باقية، كل بلد يظهر فيها الشرك يعجز فيها الموحد أن يظهر الدين يلزمه أن يهاجر إذا استطاع. وأما قول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره لا هجرة بعد الفتح حديث عائشة فالمراد من مكة، لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام لما فتحت فلا هجرة منها، لكن البلاد الأخرى لما يكون فيها مسلم وأهلها كفار لا يستطيع إظهار الدين يلزمه أن يهاجر. وفق الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين، والدليل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله: فلما استقر في المدينة، المؤلف والإمام الهمام شيخ الإسلام في زمانه أبو العباس، لا الشيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد لمن درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، المولود سنة 1500 هجرية، والمتوفى سنة 1200 هجرية رحمه الله. يقول رحمه الله: فلما استقر في المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بغي يشغل على الإسلام، يعني ما هاجر مكة مكة أمر بالتوحيد، ثم قال الله عليه الصلاة الخمس وفرض عليها أشياء ما نهى الله عنه من المحارم كالزنا وغيره، لكن الفرائض لم يمر بها الشرائع إلا الصلاة في مكة، فلما وأصل الزكاة في مكة كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده وهي مكية، وفي آيات أخرى ذكرت الزكاة، لكن نصبها وبيان مخارجها كل هذا كان في المدينة. وهكذا الصوم، صوم رمضان، وهكذا الحج كل ما في المدينة، كالجهاد الأمر معروف نهي منكر، كل هذا في المدينة. وكان على هذا 10 سنين عليه الصلاة والسلام في المدينة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعلم الناس، يبلغ الناس، يرشدهم إلى ما بعث الله به. قد أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة عليه الصلاة والسلام، وهذا دينه باقي بين الأمة، لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر عنه في مدة هذه العشر. فالخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات، والشر الذي حذر عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويعباه. الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأرشد الأمة إلى أسباب السعادة، وحذرهم من أسباب الهلاك. جزاه الله عنا أفضل الجزاء، وصلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودعا الموت في قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربنا تنصرون. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من الرسل من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولما مات صلى الله عليه وسلم شك بعض الناس بموته، ومنهم عمر، فقام الصديق وخطب الناس وبين لهم موته صلى الله عليه وسلم، وقال: من كان يعبد محمد فإن محمدا بشر قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد عند الرسول قد خلق من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فليضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجعل الناس يتلونها كأنهم ما سمعوها إلا ذلك تلك الساعة، يتلونها بينهم في مسجدهم وفي أسواقهم عليه الصلاة وعليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. والناس إذا ماتوا يبعثون كلهم، الله جل وعلا جعل هذه الدار دار العمل، وجعل الآخرة دار الجزاء. هذه الدار ليست النهاية وليس قبر المقر الأخير، لا، مقر مؤقت، مثل ما يقول العام المقر الأخير، لا، مقر مؤقت هو أخير، سيبعث منه وينتقل إما إلى الجنة وإما إلى النار، جميع الناس هكذا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالمقر الذي هو البرزخ برزخ بين الجنة والنار، بين الدنيا والآخرة، برزخ بين الجنة بين الدنيا والآخرة. وإذا نفخ الله الصور قام الناس من قبورهم وبعثوا، وجزاهم الله بأعمالهم، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نحييكم تارة أخرى. فالله يبعثهم ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. فالواجب على العاقل أن يعد العدة وأن يحذر الغفلة والصدود والإعراض، فلا بد من بعثه ولا بد من نشوره ولا بد من مجازاته بأعماله، إن خير فخير وإن شر فشر. فأما من ثقلت موازينه هو في عيش راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأنت يا عبد الله مبعوث ومجازا بعملك، فاحرص أن تعد العدة وأن تنتقل بزاد صالح، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهو موسى إلى جميع الناس، إلى جن والإنس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا.

اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله، يقول الإمام أبو عبد الله محمد عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي شيخ الإسلام في زمانه والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله، والمتوفى سنة 6200 من الهجرة النبوية، وكان مولده سنة 15 من الهجرة رحمه الله عليه. يقول رحمه الله بعد البعث، بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، يعني بعدما يبعث الله الخلائق يحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم، كما قال تعالى ولله ما أساءوا وما أصابوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بما أحسنوا. فالأمر عظيم، ليس الموت وانتهى، هناك موت وهناك بعث، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى أجرها يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كل ناس دائقة في الموت ونبلوكم بالشر والفتنة وإلينا ترجعون. هذا الموت ليس هو النهاية، بعد هذا الموت أمور عظيمة ومستقر لأهل الخير والشر. بعد البعث يحاسبون ويجزون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال سبحانه ولله ما شاء يجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أحسنوا أحسنا. فأنت عليك يا عبد الله أن تعد العدة وأن تحرص على أن تقى ربك بالعمل الصالح بتوحيده والإخلاصه وطاعته حتى تكون من أهل السعادة من أهل الجنة. فإن الناس بعد البعث والجزاء بعد البعث والحساب يكونون إلى دارين، إما الجنة وإما النار، فالجنة لمن اتقى وأحسن العمل، والنار لمن كفر وساء العمل وعساء العمل. ومن كذب بهذا البعث أنكر كفر، فالبعث لا بد منه، جاءت به الرسل ودل عليه القرآن، فمن أنكره هو كافر بإجماع المسلمين. قال تعالى ويستنبئونك حق قل إي وربي إنه الحق. قال تعالى وقال إنك لا تأتي الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب. قال سبحانه زعم الذي كفروا ألن يبعثوا، زعموا قالوا كذب، يعني زعم هنا بمعنى كذب. قل بلى وربي لتبعثون، يعني قل لهم يا محمد بلى وربي، ثلاث بوار أقسم فيها، أقسم أمر الله به يقسم لهم ويستمع ويحقون قل إي وربي إنه الحق. وقال لهم لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وهنا في التغابن جعلك ألا يبعث قل بلى وربي لتأتينكم ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فعليك يا عبد الله أن تستحضر هذا المقام دائما وتذكر هذا المقام دائما، فأنت مبعوث ومجزي بعملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم بعد ذلك إما الجنة وإما النار. هذا الجزاء هو تنتهي وتكون تراب، لا، جزاء يستمر نتيجته إما الجنة وإما النار بعد البعث والحساب، أنت إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكل أمة بعث الله بها من نوح إلى محمد لن يهملوا، ولقد بعث بكل أمة أن يعبدوا الله وحده الطاغوت. الله بعث إلى الأمم رسلا تدعوهم وتبين لهم دينه وترشدهم إلى الحق، وأولهم نوح بعدما وقع الشرك، كان قبلها آدم في عشرة قرون على الهدى، فلما وقع الشرك أرسل الله إليهم نوح، فهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. ثم تتابع الرسل، تتابعوا بعد ذلك، كما قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده، يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى طاعته، ويوضحون لهم شرائعه، وينهونهم عن عبادة الطاغوت عن عبادة غير الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأولهم نوح وآخرهم محمد، أولهم نوح بعدما أرسله الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وأولهم في الجملة آدم عليه الصلاة والسلام، يعني أنه رسول إلى ذريته وإلى من أخذه الله منه من ذكور وإناث على شريعة وهدى، حتى وقع الشرك في قوم نوح، فكان آدم على شريعة وهدى من ربه ويحمى من ربه، وسار عليه ذريته حتى وقع الشرك في قوم نوح لما غلوا في ود وسواء إلى آخره. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، على جميع الناس يؤمنوا بالله وحده وأنه ربهم وإلههم وعبودهم الحق، ويكفر بالطاغوت وعباد غير الله، يتبرؤون بعباد غير الله وينكروا ذلك ويعتقدوا بطلان ذلك، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استلزم بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله لا انفصام لها. فلا بد أن يكفر بالطاغوت وإنكاره إن كان عبادة غير الله والكفر بها واعتقاد بطلانها، ولا بد من الإيمان بالله وأنه رب العالمين وأنه الحق وأنه مستحق العبادة دون كل ما سواه. والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، والطاغوت من الطغيان وهو ما تجاوز الحد، ما تجاوز الحد، سميت الشياطين الطواغيت، وسمي الكافر طاغوت، وسمي الحاكم بغير طاغوت، يعني تجاوز الحد الذي حد المحدود للناس يكون عبيدا لله مطيعين لله، اذا جاوزوا هذه الحدود صار طواغيت. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به الحد عده، ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. فحدك ان تكون عبدا مطيعا لله، فاذا جاوزت ذلك فقد تعديت وكنت طاغوتا بهذا الشيء الذي فعلته، فقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك. فأعظمهم وأقبحهم وأخطرهم خمسة: إبليس لعنه الله هو رأس الطواغيت والداعي إلى النار، ومن عبده في راض كفرعون، ومن داعي إلى عبادة نفسه كفرعون والنمرود وغيرهم من دعوا إلى عبادتهم، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، من يقول انه يعلم شيئا من الغيب هو طاغوت ايضا، ولا يعلم سر الغيب الا الله. وهكذا من حكم بغير ما انزل الله طاغوت، فان كان مستحلا له كفر، والا هو طاغوت كفر اكبر. فالواجب على الجميع التقيد بحدود الله والوقوف عند حدود الله وعدم الخروج عنها. وفي الحديث: رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة وجبة السلام في الجهاد في سبيل الله. رأس الأمن الإسلام من الشهادتان، هذا رأس الأمر شهادة، وهي الإسلام أصل الإسلام، ويتبع ذلك الصلاة والزكاة والصيام وإلى آخره. ولهذا قال: وعموده الصلاة، في حديث ابن عمر لما سئل عن الإسلام قال: أنت تشهد أنا عند رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، جعل هذا هو الإسلام في حديث جبرائيل. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذا هو الإسلام الظاهر، وهذه أركانه، ويدخل في ذلك جميع ما أمر الله به ورسوله، كله داخل في الإسلام. وأما الإيمان فهو ما يتعلق بالقلوب، وأصله ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. هذه أصول الإيمان، وكل ما شرع الله يسمى إيمان: الصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والحج، جميع أعمال الإسلام كلها تسمى إيمان. ولكن ما كان يتعلق بالقلوب أخص بالإيمان، وما يتعلق بالظاهر أخص باسم الإسلام، لأنه خضوع وذل لله. والجميع يسمى إيمانا ويسمى إسلاما، كله يسمى إسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعم الجميع. ويسمى إيمان آمنوا بالله ورسوله، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فقول لا إله إلا الله، كلها يسمى إيمان. وثيبة سلامه أعلاه الجهاد في سبيل الله، على هذا الإسلام وعلى شعبه الجهاد في سبيل الله لدعوة الناس إلى الخير، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإلزامهم بالحق. فهذا ثيبة سلام الجهاد، ثيبة سلام الإسلام، لأنه دعوة إلى الخير وإلزام بالحق، وضم إلى الإسلام غيره، يضم إلى الإسلام غيره من الناس اللي يتخلفوا عنه، ويرفع شأنه في دعوة الناس إليه وإلزامهم به وجهادهم عند تركه. وفق الله الجميع. نعم. نهاية الشريط الثاني.

وخرج النسائي رحمه الله بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحسني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاة خيرا لي. هذا مثل حديث أنس: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحسني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفاة خيرا لي. هذا دعاء عظيم مختصر وكل فيه الأمر إلى الله وإلى علمه سبحانه وتعالى، وهذا هو الصواب. إذا كان دعاء يدعو بسهل الدعاء ولا يقول اللهم عجل موتي أو اللهم أمسني أو ما أشبه ذلك. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. اختلف العلماء في المعنى، وقال بعضهم معناه انه يموت وجبينه عرق فيه عرق، وهذا يحتاج الى تدبر احوال الناس وهل هذا واقع ام لا. والمعنى الثاني هو اظهر واقرب، انه يموت بعرق الجبين يعني يعمل يكدح في طلب الرزق وطلب الحلال، لا يتساهل ويخرج الى سؤال الناس والحاجه الى الناس، بل يعمل ويطلب الرزق. المؤمن هكذا الى ان يموت في طلب الرزق، والعاده ان التعب يعرق به الجبين، يحصل به العرق من اثار التعب. قد ياتي في اول البيع، يقول المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سئل: اي كسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وفي البخاري في صحيح البخاري رحمه الله عن المقدام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اكل احد طعاما خيرا من ان يكون من عمل يده. واذا نبي الله داود كان ياكل من عمل يده، كان يعمل الدروع. المقصود ان العمل هو شيء طبيعه المؤمن: نجار، حداد، بناء، زراع مثل ما فعل الانصار، تاجر مثل ما فعل المهاجرون، ينظر حرفه يتعب فيها يطلب فيها الرزق ويستغني عما في ايدي الناس. ومعلوم ان الحرفه والتعب يترتب عليه بعض التعب وعرق الجبين. وفق الله جميعا. الله اليك. ما يقال ان معناه ان المؤمن من شده يعرق جبينه؟ هذا يحتاج نظر تأمل، قد يكون يقع لهذا ولهذا، قد يكون يقع له ولغيره. فهذا يحتاج إلى عناية بالموتى وصفاتهم وأعمالهم وإيمانهم وعدم إيمانهم حتى يتبين المراد. لكن الأقرب قول من قال المراد أنه إشارة إلى العمل والجد والنشاط وعدم الرضوخ للكسل وترك العمل والحاجة إلى الناس. الله إليك. القول الأول ما يخالف حديث البراء بن عازب أن المؤمن تخرج روحه هينة سهلة، والكافر كأنه سفود. ما يلزم عرق الجميل قد لو صح من المراد به قد يكون من إرادة الله وخلقه له من غير حاجة إلى تعب، ولكن لو صح المعنى. إرادة المؤلف له شيخ في هذا الباب يؤيد القول انه من علامات الموت؟ يظهر صلى على جنازه بعد دفنها سنه. اذا ما صلى عليه يقول صلى على النبي بعد دفنه، صلى عليه وسلم. اللي ما حضر يصلي عليه بعد دفنه. اللي حضر يصلي يصلي معه ولو عاد الصلاه مرتين او ثلاث. الحثيات ثلاث شهر، يعني الى شهر. مشهور عند العلماء الى شهر تقريبا. الحثيات الثلاث هذه كانت من النبي صلى الله عليه وسلم مشاركة في الدفن، أو أنها الآن العمل مشاركة في الدفن؟ يعني إذا انتهى الدفن ما يأتي شخص ويضع؟ لا، مشاركة في الدفن بس ثلاث ولا أكثر. واللي شارك في الدفن ما يفعلها؟ يشارك في الدفن بما تيسر، وإذا حدث هذا صح أنه شارك. الله عنك. تكبيرات صلاة الجنائز تقضى إذا فات دخله يقضي هذا الحال يعني. إذا أدرك وحده يقرأ الفاتحة، وإذا كبر من الثاني يقرأ الصلاة على النبي، وإذا سلم الإمام يقول الله أكبر اللهم اغفر له، ثم يكبر ويسلم. لا في الحال قبل الحال لا يطول نفسه، يعني الله أكبر اللهم اغفر له ويسلم قبل أن تحمل. الصف عن يمين الإمام يشرع الصف عن يمين الإمام في الجنازة؟ عن يمينه وشماله إذا دعت الحاجة، هو السنة خلفه، لكن لو كان مكان ضيق صف عن يمينه وعن شماله. إذا كتاب الجنائز يا شيخ بعد كتاب اللباس والصلاة مناسبة في شيخ؟ لأنه تعلق بالصلاة بعد الصلاة يعني بين الصلاة والزكاة. لا يجي صلاة على الميت. صلى الله عليك. بالنسبة للدعاء الأمهات على أولادهم بالموت إذا أغضبوهم يأثمون على هذا الدعاء؟ قد يكون عن شدة الغضب عن, عن, عن, عن غير يعني قدرة من شدة الغضب. ينبغي للمؤمن للأب والأم عدم العجلة في الدعاء، قد يصادف ساعة إجابة، ينبغي عدم العجلة في الدعاء، قد لا يستجاب لهم لأجل ما قد يقع من شدة الغضب. صلى الله عليك. في حديث أنس إن كان لا بد متمنيا فليقل، ما يدل على الكراهة؟ لا فعل النبي يدل على أنه لا بأس، حديث عمار يدل على الدعاء لا بأس به، بل مستحب، ولا سيما أن في فم. نعم نعم الوظيفة من عمل اليد. نعم كتابة أو بناء أو غيره. إذا كان على مكتب وكتمه مع يد، يعني لابد أن تكون حرفة عمل يد، سواء حارس ولا زارع ولا بياع شراي ولا كاتب ولا نجار ولا حداد، كل عمل يد. أحسن عمل. الأصل في النساء لبس قفازات، ومن لم يلبس تأثم؟ لا مو لا مو بالعزم قفاز ولا غير، تستر يديها ما تيسر. وإذا رؤيت يديها تأثم؟ هذا قول ابن العلماء رحمة الله عليه، أنك الوجه نم أفضل حتى ثبته. يروى أن النبي وضع على قبل بطحة نم يعني. إما لتثبيت التراب ثم يرش. هذا الطفل كبر وجاء له الولد، وأنا السائلة جالي بنت، السؤال هل يجوز لابن الرضيع الذي رضع من الذي رضع مني أن يتجوز من ابنتي؟ هذا الرضاع ما يؤثر بنا. الرضاع المؤثر يكون في الحولين قبل الفطام، ولكن هذا شبهة عدم تثبيتها، ولا لأن بعضها لم يرى جواز الرضاع كبير، فالأخوان هنا لا يجوزون أحسن، عدم تجويز فيها أحسن أحوط أبعد عن الشبهة، ولا ما الرضاع هذا ما يحد إلا في الحولين، لا رضاع في المقاصر لا رضاع إلا في الحولين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن نبي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه والبصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له